السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي، ليلة النور الرباني، إذ القرآن روح ونور. قال تعالى من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم الحاوي 360 آية وحديثا. وسمي بكتاب المسجد رجاء أن يجتمع أهل المسجد، مسجد أهل القرية في مسجدهم، وأهل الحي في المدن في مسجدهم، يجتمعون نساء ورجالا وأطفالا، وذلكم كل ليلة ما إن تميل الشمس للغروب إلا وقد أوقفوا دولاب العمل، فلا صانع ولا زارع ولا تاجر يبقى على عمله، بل يتطهر يتوضأ ويحمل أسرته إلى بيت الله، فيجتمعون اجتماعنا هذا، ويجلس لهم المربي في جامعهم، ويدرسون هذا النور الإلهي ليلة آية وأخرى حديثة كما سندرسه إن شاء الله، ولا يزالون يتعلمون ويعملون يوما بعد يوم، فلا تدور عليهم السنة إلا وهم عالمون، عاملون، ربانيون، أولياء لله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسوف يتجلى في تلك القرية أو في ذلك الحي أنه لا يبقى بينهم من يؤذيهم، لا بلسانه ولا بيده، لم يبقى بينهم من يقول الهجر أو ينطق بالكفر، لم يبق بينهم من يغتاب أو ينمم، بل من يسب أو يذم أو يشتم. ويتجلى فيهم أيضا مظاهر الرحمة، فلا يجوع بينهم جائع وهم شباع، ولا يعو عار وهم مكسوون، ولا يمرض مريض ولا يجد مداوات وهم أصحاء مداوون. وينتهي مظاهر الفرقة والخلاف، فلا يقول أحدهم أنا مالكي ولا أنا شافعي ولا أنا زيدي ولا باضي ولا أنا شيعي ولا كذا، إذ جمعتم جامعة الوحي الإلهي. قال الله جل جلاله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تمضي عليهم السنة والسنتان إلا وهم كأسرة واحدة، بل في تماسكهم وتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد. وقد أفصح عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. ولم يبق مظهر من مظاهر الضعف أي أيضا، إذ قووا وأصبحوا أقوياء بما مدهم الله من قوة طاقة الإيمان وطاقة التقوى والعلم. عرفتم، هذا كتاب المسجد، وكتاب أيضا بيت المسلم، بيت المسلم الذي كانت الشياطين تحتله والملائكة طردت منه، لأن أهل البيت يجتمعون على شاشة التلفاز والفيديو والصحن الهوائي، فتجد في بيتهم أصوات العوار، أصوات الكفار، صور الكافرين، صور المجرمين. الملائكة والله ما تطيق ذلك المنظر، والله ترحل. يا شيخ من أين لك هذا؟ أنا قرأت وسمعت رسول الله يقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يا عائشة أزيلي عن قرامك الذي فيه صورة منسوجة بالخيوط، فكيف بأصوات العواه والمغنيات والممثلين والممثلات والكافرين والكافرات في بيت مسلم وتبقى الملائكة؟ والله ما تبقى. هذا الكتاب يجتمع أهل البيت عليه كل ليلة، ليلة آية وليلة حديث، ولا يزالون يتعلمون ويعملون حتى يصبحوا بمثابة كوكب في السماء وهم في الأرض. البيت كله نور، لم يبقى فيه طلاق ولا فراق ولا شقاق ولا نزاع ولا بذاء ولا كلمة سوء ولا منظر باطل. جاعوا أو شبعوا، إن جاعوا صبروا وتضرعوا إلى الله ودعوه فأطعمهم، وإن شبعوا حمدوا الله عز وجل وشكروه وأثنوا عليه، وتنتهي مظاهر الصرف والترف والبذخ والزيادة في الأكل والشراب. شأنهم شأن أولياء الله. هذه هي نتيجة كتاب المسجد وبيت المسلم. فهلا أقبل المسلمون على هذه الحقيقة وعرفوها؟ أمرهم إلى الله، وما علينا إلا البيان، وقد بينا. الآن 10 أشهر ونحن نبكي كل ليلة هكذا. إذن والليل مع الآية الكريمة مع النور الإلهي، إذ يقول جل جلاله وعظم سلطانه: وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. هيا نتغنى بهذه الآية حتى نحفظها. أهل البيت لا شك يحفظونها، أهل مسجد القرية كذلك، أهل مسجد الحي، لأن الأفراد مستقرين دائمين. أما مجلسنا هذا فيه القريب والبعيد والزائر والمقيم ما نتمكن، ولكن نعطي صورة لأهل المسجد وأهل البيت. يقرؤون الآية يتغنون بها ربع ساعة ثلث ساعة حتى تحفظ، فيعودون بها وهي من محفوظاتهم، وتشرح لهم فيعودون والنور في قلوبهم، ويتجلى ذلك بعد ذلك النور على ألسنتهم، فوالله ما ينطقون بالسوء، وعلى آذانهم فلا يسمعون الباطل بل يغلقون آذانهم إذا سمعوا ما لا يحب الله أن يسمع من عباده، أما أيديهم فتكف عن الباطل وأرجلهم لا تمشي حيث يسخط الله. لعلي واهم، إنها سنن الله في الخلق، أليس الطعام يشبع؟ هل تخلفت هذه السنة؟ أليس الماء يروي ويذهب الظمأ والعطش؟ أم تخلفت هذه السنة؟ أليس الحديد يقطع؟ فكذلك العلم الإلهي والمعرفة الربانية تحول صاحبه إلى شبيه بملائكة السماء في طهرهم وصفائهم. وقد كان وازدهرت الأرض بأنوار هذا العلم والمعرفة قرابة 300 سنة، لم تكتح العين الوجود بأمة أصفى ولا أطهر ولا أقوى ولا عز ولا أكرم من تلك الأمة، أمة الإسلام في قرونها الذهبية، قرن الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ليست هذه بأحلام، بحقائق. والله الذي لا إله غيره ما أقبلت أمة الإسلام وجماعة المسلمين في أي بلد وفي إقليم تحت السماء هذه الإقبال على الله إلا استنار بهم الوجود، وكانوا أهلا لرضوان الله وكرامته. وهل هناك أن نعود ونعز ونكمل ونسعد؟ والله لا سبيل إلا هذا. جاهدوا، ارفعوا رؤوسكم، قاتلوا، تعلموا، افعلوا ما شئتم، الطريق الوحيد هو هذا، أن نقبل في صدق على الله ونطرح بين يديه ونتلقى علومه ومعارفه ونطبقها وننفذها. ما نشعر إلا ونحن أعز أهل الأرض وأسعدهم وأكملهم. إذن هيا بنا نردد هذه الآية ونتغنى بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. هذا الصوت في البيت يزعج، هذا ينير البيت، هذا يجد الأطفال وأمهم والأب وأولاده لذة ما عرفوها في العسل ولا في اللحم ولا الشحم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. هذه 4 آيات، 4 كواكب تنير القلب والسمع والبصر. يصلي بها المؤمن أو المؤمنة النافلة الليل وغدا فتستقر فيه وترتسم ولا ينساها حتى يدخل بها القبر لما فيها من نور. أربع آيات كأنها آية واحدة، كم تساوي؟ والله ما تقدر بقيمة ذهبية قط ولو بملء الأرض ذهبا. لما ما نحفظ ونفرح بها؟ فرحنا بالطعام والشراب، فرحنا بالدينار والدرهم، ما لقلوبنا مصروفة. أهل البيت لما يتغنون هل يجدون لذة ولا لا؟ والله لأعظم مما يسمعون من الأغاني والباطل مليون مرة. هذه تحدث طمأنينة في النفس وزكاة وطهرة، وتلك الأغاني والتمثيليات والأباطيل تحدث فتنة في القلب والعياذ بالله. وإن قلت لما هذا الجمود وهذا التأخر؟ هذه كلمة أملاها أبو مرة من قديم وعرفنا. فقط أنا قلت لكم إذا قالوا لكم ما هذا التأخر، هذا الجمود، هذه اليبوسة، هذا، فرفشوا رووا على أنفسكم. قولوا لهم نحن ما تعرفون عنا، نحن نتهيأ لننزل الملكوت الأعلى، لنخترق 7500 ماذا 1000 سنة حتى ننزل 1000 فردوس الأعلى. فليس بغريب أو عظيم أو عجيب أو شديد أن نجتمع بأطفالنا ونبكي بين يدي ربنا كل ليلة نتعلم الهدى. أما الذين يهبطون أسفل الكون آلاف السنين وهم هابطون، أولئك نعم إذا فرغوا من العمل ومالت الشمس للغروب إلى الملاهي إلى المقاهي إلى الملاعب إلى الأضاحيك إلى لأنهم هابطون، والهبوط سهل ما يكلف شيء. لكن كونك ترقى الملكوت الأعلى وتنزل الفراديس العلا تحتاج إلى زاد وطاقة. هذا من باب أن هذه الروح نصفيها نطهرها نزكيها يوما بعد يوم حتى تصبح كأرواح الملائكة. ما إن تدق الساعة وينزل ملك الموت وأعوانه إلا واستجيب استجابة، وما هي إلا لحظات وهي تحت العرش ساجدة. لم تلوموننا إذن؟ نغلق المصانع والمداشي والمدواوى ساعة ونصف في الليل، تشبعنا تأوينا تغذينا نذهب إلى بيوتنا وكلنا نور مغمورون به، نطعم ما نطعم وننام لنقوم آخر الليل. هذا شأن حياتنا ونظامها. ما نحن بيهود ولا نصارى ولا بوذا ولا مجوس ولا مشركون، نحن المسلمون أولياء الله. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. هيا نشرح الآن الآية والآيات ونعرف مراد الله منها. هذا إخبار من الله، الله هو المنبئ بهذا المخبر به، وجاء هذا من صورة من كتابه هي صورة اليقطين والصافات. يخبر بعدما أخبر عن نوح وأخبر عن إبراهيم وأخبر عن موسى وهارون وأخبر عن لوط عن الياس وأخبر عن لوط، الآن يخبر عن يونس ابن متى. تباتم لما يخبر عن أولئك ليرينا مواقف بمقتضاها نستطيع أن نقف كما وقف الصالحون، لنتزود بالطاقات كما تزودوا بها. هذه للعظة للعبرة. وآخر من كان يونس في هذه الصورة، قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين أي من الأنبياء الذين أرسلناهم إلى أقوام يغنون معهم يفرفشون ماذا يعملون معهم. أرسلناهم إليهم من أجل إنقاذهم من الكفر والشرك والعبث والشر والخبث والفساد. أرسلناهم إليهم لإنقاذهم ولإعدادهم وتهيئتهم لينزلوا بجوارنا في الملكوت الأعلى. يونس ابن متى كان من المرسلين من جبنتهم، وقد عرفنا عددهم بالتقريب 313 رسولا و25 في كتاب الله القرآن يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرفهم، ويونس بينهم. وإن يونس لمن المرسلين، اسمع اسمع اذكر تأمل، إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق العبد يأبق إذا شرد هرب. الآن لا يوجد عبيد، كل الدنيا حرام يا شيخ، لأن توام كلهم عبيد للشيطان. والله العظيم إما عبد للرحمن وإما عبد للشيطان يا أبا جميل. فالحثالة أو البقية الباقية من المؤمنين والمسلمين عبيد للرحمن، والباقون الأكثر عبيد للشيطان. أبقى العبد يأبق إذا شرد من خدمة ويخدم سيده هرب. يونس عبد وإلا لا؟ عبد وإلا لا؟ عبد لمن؟ لله. أبقى من الخدمة، كيف هرب؟ هو أرسل إلى أهل نينوى بالموصل من جهة العراق، ودعاهم وهم يتلكؤون ويتمردون وتوعدهم بعذاب وما حل بهم وما نزل، فهرب أبق شرد. شرد من خدمة من؟ سيدي الله جل جلاله وعظم سلطانه. أبق إلى أين؟ إلى الفلك المشحون. شرد إلى الميناء، البحر الأسود أظن، إلى الميناء، فوجد سفينة قد أقلعت أو أوشكت على أن تقلع، والسفن يومئذ بالشراع ما في طاقة بنزين ولا فحم، فركب هاربا. ضاقت به البلاد ما أطاق العناد فركب الفلك المملوء المشحون بالركاب والبضايا فساهم. كيف يساهم؟ نعم، ربان السفينة قام وأعلن: أيها الركاب الكرام، إن الشحن قوية والسفينة متحرجة وأخشى أن تغرقوا، خففوا من وزنها، خففوا من ثقالها، ماذا نصنع يا ربان؟ قال: خذوا أحدا منكم وألقوه في البحر تنجون كلكم. من يضحي؟ من يعطي نفسه؟ قالوا: ما فينا من يقبل هذا. إذن القرعة المساهمة. إذن فساهم يونس معهم كراكب، فوقعت القرعة عليه. أنت هاربا شردت، تعال عندنا. إذن فساهم فكان والله من المدحضين المغلوبين في القرعة. أخذوه ورموا به في وسط البحر، وصدر أمر الله إلى سمكة عليها السلام، إلى حوتة، ففغرت فاها فدخل، ما عضته ولا كظمت فمها عليه، دخل يجري. فالتقمه الحوت إذن وهو مليم ملوم، مليم لنفسه. هذه نتيجة الفرار والهروب من الخدمة يا عبد الله. فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم. قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة تلك مقبرته وقبره. لكن نجاه الله لأنه تملقه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فارتفع الصوت وانتقل إلى الملكوت الأعلى بلا سلكي. فسمعت الملائكة من هذا يا ربي، هذا عبد لك. فأنجاه هذه الجملة حرمها اليهود، حرمها النصارى، البوذا، الهنادك، المجوس، المسلمون الغافلون الجاهلون النائمون المعرضون، والله لا تزن مليون قنطار ذهب أعطيناها مجانا وما بالينا بها ولا التفتنا إليها. أعوذ بالله من حالنا، إلى أين هبطنا؟ من هو المؤمن الذي يسمعه الله وهو ساجد راكع لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ الآن أهل البيت يتغنون بهذه، أما ليلى وسلمى انتهى وجود ذكرهما في بيت المؤمنين. لو عرفنا وأقبلنا على الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويقول الرسول ما من مؤمن ولا مؤمنة يقع في كرب في محنة فيسأل الله بهذا إلا نجاه الله. إذن مجمل ما سمعتم، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. هذا التفسير الإجمالي، هيا إلى الشرح. المربي يشرح لأهل البيت أو المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين، يخبر تعالى عن عبده ورسوله يونس، وهو يونس بن متى. ومتى رجل صالح من صلحاء بني إسرائيل، توفي وولده يونس في بطن أمه. مات متى ويونس في بطن أمه، فرحمة الله على الوالد وسلام على المولود في بطن أمه بقرية من قرى الموصل يقال لها نينوى. هل سمعتم أن الرسول قال لا تفضلون على ابن متى؟ لأن يونس ما صبر وأثم وعوقب، فلا تقولوا نبينا أفضل من يونس، حذرنا حتى لا نفضل نبي على آخر، ليس من حقنا، الله الذي يفضل. لا تفضلون على يونس بن متى. قال يقال له لينوى فكبر يونس ونبئ وأرسل إلى قومه. كبير بلغ سن التكليف ونبئ وأرسل لما بلغ الأربعين من السنين إلى قومه، إذ كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الأصنام باعتبارها وسائل وشفعاء يشفعون لهم عند الله، ما في من يعتقد أن هذا الصنم هو الله أبدا، وإنما يتوسلون بتلك الأصنام ويستشفعون بها إلى الله. حتى كفار قريش أخبروا عن هذا، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأبو سفيان الداهية يعتقد أنه بل المصنوع من حجرة هو الذي يعطي ويمنع ويحيي ويميت، والله ما يعتقد، مستواه العقل فوق هذا، ولكن هذا يتقرب به إلى الله. كل المشركين هكذا، ولم تعرف البشرية لا إله والحياة مادة إلا بعد كذبة الماسونية اليهودية التي انخدع لها البيض والصمر وجعلوا يقولون لا إله والحياة مادة خرافة وانتهت، لا شيوعية ولا بلشفية ولا ماركسية، وبقي أذناب في بلاد العرب يهرفون بما لا يعرفون. أين الشيوعية؟ انتهت كلمة لا إله، ما عرفت البشرية إلا وضعت اليهود هذه الكذبة، لا إله وأنت من خلقك وأمك من خلقها، كيف لا خالقة، أين تعيش أنت؟ إذن قال وأرسل إلى قومه إذ كانوا يعبدون الأصنام، وبذلك كان رسولا من رسل الله عليهم السلام، وقد عرفتم عددهم. وقوله تعالى إذ أبق إلى الفلك المشحون، أي إذ هرب إلى السفينة المملوءة بالركاب والبضائع. وقوله تعالى فساهم فكان من المدحضين، أي اقترع مع ركاب السفينة فكان من المغلوبين المدحوضين. وقوله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، أي ابتلعته الحوت وهو آت بما يلام عليه. ما الذي يلام عليه؟ ترك الدعوة، تبهتم ولا؟ وجد المضايقة والعناد والمكابرة، هذا متأخر، هذا كذا، هذا جامد، هذا وهابي، هذا كذا، ما أطاق، هرب. يجب أن يصبر، صبر الرسل، صبر العزم. إبراهيم ألقي في النار ولكن ما سكت عن دعوة الله، هذا من أجله نزل هذا القرآن، حتى نأخذ موقفنا نحن في دعوة الله عز وجل. ما تدعو أمك يوم أو يومين وتترك، أباك يدخن تسكت، أمك تتفرج على التلفاز تضحك معها، ادعو ولا تمل أبدا ولا تيأس، حتى تراهم راكعين ساجدين يبكون بين يدي الله ينتظرون رحمته. ما في له ولا باطل ولا لعب عندنا أبدا، لأننا نتهيأ لأن ننزل الملكوت الأعلى. عما قريب تسمع يا أيتها النفس المطمئنة، نفسك يا عبد العزيز، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا الصوت تسمعه وأنت تعاني من سكرات الموت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. إذ كانت عند الله ونزلت إلى الأرض لتعمر هذا الجسم دهرا ثم تفارقه وتعود إلى الملكوت الأعلى. قال فالتقمه الحوت وهو مليم، أي ابتلع الحوت وهو آت أي فاعل ما يلام عليه. وسبب هربه من قومه هو أنهم لما لم يؤمنوا به وبما دعاهم إليه من ترك عبادة غير الله تعالى وتوعدهم بالعذاب، وتأخر نزول العذاب، استعجلوه بطلب العذاب فاستعجل هو. إذن والعذاب ما يأتي كما يحب الناس، له دقيقة معينة وإلا يخرب العالم. إذن وتأخر العذاب، وتأخر نزوله بهم واستعجل أينهاك وتأخر نزوله بهم فاستعجل يونس فهرب. هرب من أين؟ من مدينة نينوى. تعرفون عن نينوى هذه؟ ما في قصة يا أصحاب السيرة. لما رجع الرسول من الطائف وقد جرحوا بالحجارة في رجليه وطردوا وعاد، من وجد في الطريق؟ عداس من بلاد نينوى، فجاءه بالعنب فبات سأله من أين أنت؟ قال أنا من كذا. قال أنت من أرض النبي يونس. إذن قال فهرب من مدينة نينوى من أرض الموصل بالعراق، فوصل الميناء فوجد سفينة مبحرة فركب، وكانت حمولتها أكثر من طاقتها. تعرفون هذه ولا لا؟ هل حدث لأحد الصحابة هذا النوع؟ هنا من عكرمة بن أبي جهل، لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ودخلت خيل الله فشرد أعداء الإسلام وعلى رأسهم ابن عدو الإسلام الأكبر أبو جهل، قتل في بدر وولده خالف أباه يحمل عداء لا نظير له. لما دخل خيل الله إلى مكة وفتح الله، هؤلاء الطغاة العداة هربوا، عكرمة هرب رأسا إلى الميناء، ما الذي في جدة وإلا في قرية قريب منها، وجد السفينة أيضا تريد أن تقلع، الراكب قال ما نرى محمد أبدا في مكة ولا أملى عيني منه. لما مشت السفينة وأقلعت وتوسطت عرض البحر، وإذا بربان يا أيها الركاب افزعوا إلى الله، الغرق أمامكم، ادعوا الله لينجيكم. وكانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أيها الركاب ما لكم إلا الله، اسألوا الله أن ينجيكم. عكيمة أعد ماذا تقول؟ قال وحدوا والله ترجع بي إلى الميناء، أنا هربت من هذا، فما دام حتى في البحر لا إله إلا الله أنا أعود إلى محمد. وعاد به إلى الميناء وهبط ومشى إلى مكة وطأط راسه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما ملأ عيني حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حادثة عظيمة هذه كالتي حدثت ليونس، إلا أن عكرمة استطاع يسيطر على الموقف، قال ارجع بي، ما دمت هربت من لا إله إلا الله تلحقني حتى في البحر أعود إلى الرسول وأقول أحسن. عاقل وإلا لا؟ عاقل. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فرفشوا، إذا فقروا، هذه الكلمة حكمة محمدية، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقروا. كن ما شئت ومن شئت، إذا لم تفقه ولم تعرف عن الله لا قيمة لك. لا بد من الفقه. كيف نفقه يا شيخ؟ كتاب المسجد وبيت المسلم فقط، والله فقط. لو يجتمع أهل القرية سنتين عليه كلهم علماء، وإن لم يكتبوا وإن لم يقرأوا. أهل البيت سنة سنتين كلهم علماء، لأنهم حافظوا كلام الله وكلام رسوله، أي علم فوقهما؟ لا. إذا فقه. إذن قال فوجد سفينة مبحرة فركب، وكانت حمولتها أكبر من طاقتها، فوقفت في عرض البحر لا تتقدم ولا تتأخر، فرأى ربان السفينة أنه لا بد من تقليل الشحنة وإلا غرق الجميع، وشح كل راكب بنفسه ولا لوم، من يرضى أن يموت من أجل جماعة؟ لا يعرفهم. إذن وشح كل راكب بنفسه فاقترعوا فكان يونس من المدحضين في القرعة فألقوه في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم فكان يسبح الله تعالى ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله له ونجاه من الغم وكذلك ينجي الله المؤمنين دائما وأبدا من آيات الله في هذه الحادثة أن أنثى الوعول كانت في الجبال ترعى هبطت شيئا فشيئا وجدت يونس يعني كالعصفور إذا نزع ريشه نضج لحمه من الحرارة فكانت تأتي هذه الوعلة وتدنو منه وتهبط قليلا حتى يصل فمه إلى ثديها ويرضع مستشفى يعالج بالحليب تبهتم. وإذا بشجرة الدباء اليقطين تلك التي أحبها رسول صلى الله عليه وسلم تنبت بسرعة وتظلل عليه وهذه الشجرة الذباب ما يقع على ورقها أبدا وامشي الآن وانظر في البستان لا تقع الذباب على ورقها لأن جسم أحمر لحم فقط حتى تماثل للشفاء يشرب الحليب فقط والدباء ظللته. إذن آية من آيات الله. والآن نعمتم الآن فهمتم إرشادات للمربي يا مربي قرأ الآيات قراءة جيدة كما قرأناها حتى تحفظ من أهل البيت أو المسجد. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة أبين ما يحتاج إلى تبيين كما فعلنا. ثالثا علمهم أن القرعة مشروعة ويحكم بها ويحكم بها في الإسلام كانت شرع من قبلنا ولكن الله عز وجل شرع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فالرسول اقترع كان إذا أراد أن يسافر يقرع بين نسائه التي تقع القرعة لا تخرج معه تبهتم. ونحن الآن إذا اختلفنا في قسمة أرض أو بستان أو ثياب أو كذا وشح كل واحد القرعة هي التي تنهي المشكلة. هذا ما أخذ من الآية فساهم فكان من المدحضين. رابعا ذكرهم بأن التخلي عن الدعوة لإعراض الناس عنها غير محمود والصبر والثبات عليها هما المحمود. أخذنا من هذه الآية الثبات والصبر على الدعوة هذا المطلوب والفراء والهرب وما استجابوا وهو غير محمود مذموم. أما ذم الله يونس إذن يعني إذا قمت بدعوة في بيتك في جماعة في دكان في كذا ما تمل ما تهرب فقط لين كلمتك ولين جانبك وأظهر الحب والود لمن تأمر وتناه شيئا فشيئا واصبر سوف يهديه الله على يديك وهذا واجب كل مؤمن ومؤمنة. خامسا ذكرهم بفضل ذكري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذ كان سبب نجاة يونس من الموت والحوت. سادسا ذكرهم بتوبة قوم يونس إذ كانت السبب في نجاتهم لقوله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ما وجدت أمة في العالم أسلمت ونجت عن آخرها إلا قوم يونس. كل أمة يؤمن البعض ويكفر البعض ينجو البعض ويهلك البعض إلا قوم يونس فقط، نجوا كلهم. وسبب نجاتهم لما هرب يونس عليه السلام وتركهم، نالهم خوف وشاهدوا العذاب في صور سحب تقرب من ديارهم. تقول الروايات قام لهم أحد علمائهم وقال لهم افزعوا إلى الله، فأتوا بالأطفال وفصلوهم عن أمهاتهم، وأتوا بالجديان والخرفان فصلوهم وبكوا كلهم بصوت واحد إلى الله، وهم ينادون يا حي. أنا أفرح دائما بالخير وما نكتم الخير ونجحده، لأنه الحمد لله ما نعرف كبر ولا حسد، والله ما عندنا كبر ولا حسد. كنت في الأحوال المدنية منذ يومين أتوسط لمؤمن، قال لي رئيس المكتب وكان من الصالحين، قال لي ما تقول في هذه الأسماء، يسمي بنته مهران يسميها كذا. قلت ما ينبغي، الرسول كان إذا قدم إليه اسم ما أعجبه يبدله. قال ما اسمك؟ قالت برة. قال أنت زينب. عمليا قال لي إن سمو وزير الداخلين الأمير نايف حفظه الله حفظه الله حفظه الله، هذا من عندي وأيده الله، صدر أمره كل اسم يتنافى مع أسماء الإسلام لا تقبلوه. الحمد لله. كيف نسمي بنت يونس؟ يونس هذا نبي الله ورسوله، يجب أن نحفظ اسمه. نسمي بنت يونس يا يونس؟ تقول تكذب، ما أنا يونس، أنا امرأة. المهم فيه شطحات أكثر من هذا، لكن الحمد لله الآن البلديات ما تقبل اسم من هذا النوع. جزاك الله خير، فكرتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وبعد. يقول السائل فضيلة الشيخ، في بلدنا يدخلن في دين الله عدد كبير من النساء، أحيانا هؤلاء النساء يطلبن الزواج فيتزوج المسلم مسلمة عند الإمام بدون إذن آبائهن، فهل يجوز ذلك؟ يقول في بلد جحده، ما نحن في حاجة إلى معرفة. قال في بلادنا يخطب الرجل مثلا المرأة من أبيها كذا، وبعد الشاهد عند فيما يقول تتزوج المرأة بدون إذن وليها، وإنما تكتفي بإمام المسجد. ننظر إذا كان أبوها يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، من يتولاها؟ يتولاها كافر وقد أسلمته على كفره. في هذه الحال إمام المسجد في بلجيكا ولا في ألمانيا ولا فرنسا هو الذي يتولى هذا، ما يعقد لها كافر. يبقى التسجيل في البلدية لا بأس، لكن أول العقد يتم في مسجد من جماعة المسلمين، والإمام المسلمين هو إمامهم هو وليهم. أما في بلد إسلامي والبنت تهرب من أبيها وما يتولن، هذا باطل، نكاح باطل باطل، إلا إذا كان هناك قاضي شرعي كذا ولا يحكم بشرع الله، وهذه البنت أبوها وأمها منعها من الزواج وحرماها منه فاشتكت إلى القاضي، حينئذ إذا عرف القاضي أنها مظلومة ومتحيز عليها وأرادوا أذيتها يتولى عقد نكاحها ولا حرج، القاضي ولي من لا ولي له. وإن رأى هي متمردة وإلا ما أطاعت أبويها يطردها، امشي أطيع أبويك. يقول السائل أحرمت من الميقات بالعمرة ولم أصلي ركعتين حيث كان الوقت قبل الغروب أي وقت نهي، فهل علي شيء؟ محرم أحرم بعمرة وقت الغروب ما صلى ركعتين وهما سنة، الجواب لا شيء عليه، لأنهما ليستا بواجب من الواجبات، فلهذا يستحب فقط أو يسن أن يحرم بعد صلاة فريضة أو نافلة، ما تيسر ولا حرج، لا شيء عليه. يقول السائل هل يشترط التشهد؟ بعد سجود السهو؟ إذا كان السجود قبل السلام ما في حاجة إلى التشهد، شك فسجد لما تشهد قبل أن يسلم سجد سجدتين وسلم، لكن إذا كان السجود بعد السلام يتشهد. السجود أحيانا يكون قبل السلام وأحيانا يكون بعد السلام، فإذا كان السجود بعد السلام لابد من تشهد. هذا سجود السهو. كيف سجود السهو؟ مصل ناسي التشهد الأوسط كذا ولا لا؟ لما فرغ من الصلاة قبل ما يسلم ذكر أنه ما تشهد، يسجد سجدتين ويسلم كذا ولا لا؟ مصلي صلى لما سلم تذكر أنه صلى خمسة ركعات، يسجد على الفور وإلا لا؟ هنا يتشهد ويسلم. أقول إذا كان السجود قبل السلام لا يتشهد، مرة ثانية يكفي التشهد الأول ويسجد ويسلم. وإذا كان السجود بعد أن سلم تذكر وأتى بالذي تركه يتشهد للسلام مرة ثانية ويسلم. الصورة كما قلت لكم لما صلى الظهر أو صلى المغرب فهم أنه صلى أربع، أنا صليت أربع ركعات، ماذا يفعل؟ يسجد وإلا لا؟ الله أكبر الله أكبر، وبعد هنا يتشهد ويسلم. الصورة الأولى نسي ما قرأ الصورة مثلا أو ما جهر بها في الليل، عليه سجود وإلا لا؟ لما تذكر قبل أن يسلم يسجد ويسلم ولا يعيد التشهد. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل ما يفعله أهل الميت من إضاءة الأنوار في الشارع وضع الكراسي لاستقبال الناس لتعزيتهم من السنة؟ نرجو التوضيح. قال إيجاد مصابيح كهرباء وكراسي وهيلولة للعزاء، هل هذا من السنة؟ الجواب لا، والله ما هو من السنة، هذا فيه كلفة وفيه تعب ومشقة وما عندنا وقت نلهو في هذا اللهو. أي أنت تريد بنا أن نذهب إلى المسجد؟ نعم، طريق محمد السابل صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات لأحدنا قريب نعزيه حيثما نجده، أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك فاصبر واحتسب، نقوله في الشارع في المقبرة في المسجد حيثما كان. إذا ما وجدناه نمشي له إلى بيته، ما هو بعد المغرب، بعد الظهر في الضحى حيث يوجد. أما تخطيط وتنظيم كراسي وكذا لما هاجرنا بيوت الله وما أصبح لنا عمل ولا نذهب إلى البيوت، مظهر المظاهر اللهو والباطل. أما السنة والله ما هو بسنة أبدا، لعلكم ما فهمتم بربريتي. لو كنا على منهج النبوة الذي يرفع ما عندنا وقت أن نلهو وناخذ العزاء ساعتين ثلاثة ونحن نشرب الشاي وندخن وجالسين وعزينا، أي عزاء هذا؟ ما عندنا وقت لنفعل هذا. صاحب المسحات بمسحاته، صاحب المصطاب بمصطاته، كيف ما عندنا وقت؟ الوقت الذي نقضيه في المسجد نتعلم الهدى هو الذي يجعلونه للعزاء، أليس كذلك؟ هذا شأن الغافلين.